الراغب في النجاة من فتن الدنيا وخزي الآخرة. يا أخي الحبيب، أنت في سن الزهور وعمر الورود وريعان الشباب ومقتبل العمر، تمتع بالصحة والعافية وتعيش في بحر لجي من الفتن، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، بل إذا أخرجت يدك لم تكد تراها من كثرة الفتن الصماء البكماء العمياء المحدقة بك. وإذا امتدت إليك يد طاهرة متوضئة مشرقة مشفقة لتخرجك من أوحال المعاصي وبراثن الرذائل، جذبتك أياد أخرى آثمة عفنة لتزج بك في مستنقعات الرذيلة الآسنة العفنة. إنه لمن دواعي الألم والأسى والحسرة والشجا أن تجد كثيرا من شبابنا عازفين عن الزواج، متشبثين بشبهات أوهى من بيت العنكبوت، ألهاهم الشيطان وزين لهم الباطل، فراحوا يعصون رب الأرض والسماوات وينتهكون الأعراض ويقعون في الفواحش ويقعون في الموبقات وكبائر الذنوب. فإذا قال لهم قائل ناصح اتقوا الله جل وعلا واسلكوا سبيل الطاعة وتزوجوا، كانت إجابة الواحد منهم هزيلة ضعيفة تدل على ضعف شخصيته من جهة، وتنم أيضا على عظيم تأثره بوعد الشيطان، فيقول لهذا الناصح كيف أتزوج وأنا لست من الموسرين، لست من ميسوري الحال، أي لست من الأغنياء، وكأن الزواج حكر على طبقة الأغنياء والأثرياء دون غيرهم. فليتق الله عز وجل هذا الصنف من الناس، وليعلم بأن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء، كما قال رب الأرض والسماء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ونذكر هذا الصنف من الشباب بما رواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. فالناكح الذي يريد غض البصر وتحصين الفرج وإعفاف النفس ويروم تكثير نسل أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويبتغي البعد عن الفتن كبيرها وصغيرها، يعينه الله جل وعلا ويوفقه. فلا تخش من ذي العرش إقلالا، وابتغي الزواج وتحصين الفرج وغض البصر وطاعة الله عز وجل، وسترى العجب العجاب بإذن الله جل وعلا. قد تعلو همة بعض الشباب الآن وتعظم عزيمته وهو يسمع بعض النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: سأسعى لأتزوج بإذن الله جل وعلا، فإن الفتن محيطة بي، وإنني أخشى على نفسي، وربما اقتربت من مقدمات الزنا، واقترفت بعض المعاصي بسبب ترك الزواج. ولكنه يقول: من أتزوج؟ أرضي والدي الذي يطلب مني أن أتزوج بقريبته، بابنة عمي أو ابنة ابن عمي وهكذا، أم أرضي والدتي التي تريد مني أن أنكح جارتي الجميلة ولكنها عاصية لله جل وعلا، أم أرضي بعض الشهوات الخفية في نفسي التي تدفعني لأتزوج ببنت رجل من أرباب الأموال لأنال حظا من ماله؟ أقول: اتبع ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوج بذات الدين، لأن المرأة المتدينة المتخلقة الحيية تذكرك إذا نسيت، وتنبهك إذا غفلت، وتحفظك في مالك وعرضها إذا غبت، وتملأ بيتك راحة وسكينة وأنسا وطمأنينة ورحمة ومودة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر بها، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لحسبها، ولمالها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يا لها من وصية جامعة نافعة ماتعة يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجال ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. فإذا أردت أخي الحبيب أن ترتاح وينشرح صدرك وتطمئن نفسك، فاظفر بذات الدين لتكون عونا لك على طاعة الله عز وجل. لا مانع أن تكون متدينة جميلة، متدينة جميلة ذات مال، متدينة ذات حسب وجمال ومال، ولكن الشرط الذي ينبغي ألا ينسى وألا يفرط فيه وألا يستهان به هو الدين. فالدين أولا يا شباب الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ شبابنا وشاباتنا من كل سوء، وأن يوفقهم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فالرسالة الثانية أيها الأفاضل توجه إلى فتاة الإسلام، إلى أم المستقبل القريب بإذن الله جل وعلا، إلى مربية الأجيال القادمة، إلى مخرجة الليوث الآتية بحول الله تعالى ومشيئته. أمة الله، إذا تقدم لخطبتك الكف المتدين المتخلق الحيي القادر على أعباء الحياة الزوجية فلا تترددي في قبوله بعد استخارة الله جل وعلا واستشارة من تثقين به من المخلوقين والتثبت من أمرك، ولا تبالغي في طلبات تكاد تكون تعجيزية. واسمعي لما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والخطاب موجه إلى الأولياء، ولا مانع أن يوجه إلى البنات والفتيات أيضا. فالبنت المسلمة والمرأة المسلمة إذا تقدم لخطبتها ذو دين وخلق فإنها لا تتردد في قبوله، فإياك ثم إياك أختي الكريمة أن تغتري بالمال وتترك الدين، أو تغتري بالمنصب والجاه وتترك الدين، أو أن ترفض الزواج بحجة إكمال جميع مراحل الدراسة الجامعية وإن استغرقت سنين طويلة. فبعض أخواتنا للأسف يتقدم لخطبتهن أكفاء من أصحاب الدين والأخلاق، فترفض بحجة إكمال جميع مراحل الدراسة الجامعية، وقد تتجاوز مرحلة دراستها الجامعية 10 سنوات وتتقدم في السن، ثم تندم وتعض أصابع الندم لفوات تلك الفرص السانحة. وربما يتردد الخطاب بعدها في التقدم إليها وقد صارت صاحبة مؤهل علمي معتبر، فماذا ينفعك المؤهل العلمي المعتبر إذا لم تسعدي في حياتك ولم تكوني أسرة طيبة تهيأت لك أسبابها قبل ذلك؟ وقد نطقت إحداهن وهي تبكي حظها وتندب مصيرها فقالت: لقد كنت أرجو أن يقال طبيبة، لقد قيل ماذا نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها، وكل مناها بعض طفل تضمه، فهل يمكن أن تشتريه بمالها؟ أمة الله، اتق الله عز وجل، وإياك ثم إياك أن تنخدعي بمخططات الغربيين الكفرة والشرقيين الملاحدة الذين يريدون منك أن تتعرفي عبر المواقع الإلكترونية الهدامة على الشباب الفاسق هنا وهناك، وأن تكون لك اتصالات هاتفية مشبوهة، بل أجزم بأنها اتصالات عاطفية غرامية محرمة، يريد أعداء الله جل وعلا ذلك منك لإبعادك عن كتاب ربك وهدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاثبتي على دين الله عز وجل، واعلموا أن الحياة الزوجية الصالحة النافعة بإذن الله عز وجل لا تبدأ في الشواطئ الآثمة ولا في السهرات الليلية في الفنادق الآثمة حينما تقضى الليالي الحمراء، كلا كلا، ولكن تبدأ بإذن الله عز وجل باختيار الزوج الصالح الذي يتقي الله عز وجل فيك ويعينك على قضاء أمورك ويساعدك للرقي بإذن الله جل وعلا في الدنيا ولتبوؤ الجنات عند الله رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، الرسالة 33 بإيجاز شديد، رسالة إلى أولياء الأمور. يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل في بناتكم، اتقوا الله عز وجل في مولياتكم، فإنهن مسؤولية عظيمة تحملتموها. تذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كنت تحرص حرصا بالغا على شراء أحسن الفساتين والألبسة لابنتك لأنك تحبها فهي فلذة كبدك وهي ابنتك، وإذا كنت تحرص حرصا بالغا على تعليم ابنتك ونجاحها، فكيف تفرط يا عبد الله في اختيار الزوج الصالح لابنتك فتغتر بصاحب المال وهو الفاسق الفاجر، ربما كان يتعاطى المخدرات أو يشرب الخمور أو يتعامل مع الفاسقات والفاجرات والداعرات بكرة وعشية، أفترضى أن يكون زوجا لابنتك وأن يكون صهرا لك وهو الفاسق الفاجر؟ أين أنت من المسؤولية الملقاة على عاتقك عبد الله؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا في الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قالوا: ما حسبه وما حسبها؟ فلما جاء الإسلام قالوا: ما دينه وما دينها؟ قال: وأنتم اليوم تقولون: ما ماله وما مالها؟ هذا في زمن الحسن البصري في زمن التابعين، فكيف بزماننا هذا يا رعاكم الله؟ فيا أولياء الأمور، اتقوا الله عز وجل واستشعروا عظم المسؤولية، واختاروا لبناتكم الأكفاء. وإذا تقدم لخطبة ابنتك رجل فاسأل عنه: هل هو من رواد المساجد؟ هل هو من أهل الصلوات الخمس في وقتها؟ هل هو من أهل الأخلاق الفاضلة؟ سل عنه في معاملاته التجارية إن كان تاجرا، سل عنه أهل مسجد حيه، سل عنه أصدقاءه وزملاءه في العمل وهكذا. وأفتح قوسا لأقول إن بعض الأولياء يرفض الزوج الصالح التقي النقي لا لشيء إلا لأنه ليس من قرابته أو ليس من بلدته ومنطقته، فأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ أمن أجل المنطقة؟ أمن أجل الولاية؟ أمن أجل المدينة ترفض الزوج الصالح الطائع وأنت تعلم أنه بإذن الله عز وجل نعم الرجل؟ فاتق الله عز وجل واختر لابنتك خير الأزواج، لأنها اللبنة الأولى لتكوين الأسرة، واعلم أنك مسؤول بين يدي ربك جل وعلا، فإن اخترت لابنتك الزوج الصالح برئت ذمتك لأنك اجتهدت في ذلك ولم تقصر، وإن لم تجتهد في ذلك ورحت تتبع المال على حساب الدين أو الجاه والجمال والمنصب على حساب الدين فقد لوثت ذمتك بالإثم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق إخواننا زوجات صالحات تقيات نقيات عفيفات طاهرات، وأن يرزق أخواتنا أزواجا صالحين أتقياء أنقياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،